بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في مشارق الأرض ومغاربها في هذه الدورة المباركة. عسى الله أن يجمعنا على خير، وأن يفتح الله لنا ولكم في الخيرات والبركات والمسرات. السؤال: ما هي طرائق العلماء في التصنيف في مصطلح الحديث؟ الجواب: للعلماء في التصنيف في مصطلح الحديث طريقتان. طريقة الخطيب البغدادي وطريقة الحافظ ابن الصلاح. فالخطيب البغدادي هو أول من صنف تصنيفا جمع جميع المادة العلمية، لأن المصنفات كانت قبلهم موجودة، لكن مصنف الخطيب البغدادي الكفاية في معرفة أصول علم الرواية هو أجمع المصنفات في مسائل هذا الفن، وحررها تحريرا بالغا، فكان الناس ينتفعون منه نفعا كبيرا. الطريقة الثانية طريقة الحافظ ابن الصلاح في كتاب النفيس معرفة أنواع علم الحديث، وسار الناس في الأعم الأغلب على طريقة الحافظ ابن الصلاح. ولذا لما جاء الحافظ ابن حجر في نخوة الفكر حاول أن يجمع بين الطريقتين السؤال: هل من تعريف الخطيب البغدادي؟ الجواب: الخطيب البغدادي هو الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد الدعلي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63 و400، وكتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية سفر عظيم من أسفار المصطلح، وهو بمثابة سفينة من الفوائد، فيه أعظم قضايا مصطلح الحديث. وهذا الكتاب هو أحد عمد هذا الفن، وهو كتاب نفيس جدا، وكما قيل المؤلف رمز على المؤلف، فقد ظهرت في هذا الكتاب شخصية الخطيب كما ظهرت في بقية كتبه. وكتابه هذا الكفاية في معرفة أصول علم الرواية نال حظا أوفر من بقية الكتب بعد التأريخ، على أن جميعها أي مؤلفات الخطيب قد انمازت بالجودة والأصالة والحداثة والجدة والفاعلية. وهذا الكتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية هو تخصص في هذا الفن النفيس، وهو كتاب حافل جدا. أما العالم الآخر الذي له دور كبير في هذا الفن فهو ابن الصلاح تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح ابن صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى ابن أبي نصر الكردي الأصل، الشهرزوري الأصل، الموصلي النشأ، الدمشقي الموطني والوفات، الشافعي المذهب، ولد سنة 77 و500 بشهر زور، وتوفي عام 43 و600. وقد نشأ ابن الصلاح في بيت علم وورع ورئاسة في الفقه، إذ كان والده إماما مفتيا رأسا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وكذلك تلقى ابن الصلاح علومه على مشايخه في مسقط رأسه، والذين كان أغلبهم من الأكراد، مما يدل على نباهته وعلو همته ونشاطه في طلب العلم، وله شيوخ جلة، وكتابه المعروف بمعرفة أنواع علم الحديث هو كتاب فذ في هذا الباب، انتفع الناس منه نفعا عظيما، وسار الناس في سيره، ومدحه أهل العلم في القديم والحديث. وقد كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب، أي معرفة نوع الحديث، القبول لدى الناس، وصار مرجع الناس أثنى عليه الكبير والصغير، حتى قال الحافظ بن حجر: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض ومنتصر. إذن العلماء قد اهتموا به اهتماما بالغا. إذن هذان العالمان الخطيب البغدادي وابن الصلاح من أكثر العلماء تأثيرا في هذا الفن. إذا أردنا أن نضيف عالما إلى هؤلاء فهو الحافظ ابن حجر العسقلاني. فالحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى له اجتهادات في هذا الفن، واجتهادات الحافظ ابن حجر في هذا الفن ليست اجتهادات يعني قليلة، بل هي كثيرة جدا. وهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني، وهو من كبار العلماء، ولد سنة 73 و700، وتوفي عام 250 و800. ألف كتابه المسمى نخبة الفكر، أي نخبة مجموعة من الفكر، ثم شرح هذا الكتاب في كتابه نزهة النظر. وله كتاب آخر هو النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، إن ماذا الحافظ بن حجر بالتدقيق وذكر الفوائد والعوائد الغنية. فالحافظ بن حجر له أثر مما تكلم فيه الحافظ بن حجر بكلام جديد، وهو الكلام عن الحديث الحسن. والبقاعي انتفع من الحافظ بن حجر كثيرا، كما نقل ذلك عنه في النكت الوفية. فالحافظ بن حجر له أثر طيب في زمانه وفي من بعده. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.